بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى في فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. تكلم الناظم رحمه الله عن العلم والجهل، العلم والجهل. المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي يسمونه العلم التجريبي كعلم الهندسة وعلم الزراعة وعلم الصناعة، وهذا لا يدخل في العلم إذا أطلق. العلم إذا أطلق يراد به العلم الشرعي، أما العلم التجريبي فيقال علم الزراعة، علم الهندسة، علم الصناعة، فلا يقال العلم بإطلاق. فالعلم كما عرفه الأصوليون هو تصور المعلوم على ما هو به في الواقع، تصور الشيء المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا هو العلم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل المركب أشد وأخطر من الجهل البسيط. الجهل البسيط هو أن الإنسان لا يدري ويعرف أنه ما يدري، يعرف أنه ما يدري، هذا الجهل البسيط. هذا يزول التعلم والنية الصالحة، ولذلك سموه الجهل البسيط، لأنه يمكن علاجه والتعلم. النوع الثاني الجهل المركب، والعياذ بالله. الجهل المركب أن يكون الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظن أنه عالم. هذه المصيبة، جاهل يظن نفسه أنه عالم، هذا يسمونه مركب. جهل مرتين: جهل بالشيء وجهل بنفسه أنه ما يعلم، يرى أنه عالم وأنه يعرف الشيء وأنه فلا يتعلم ولا يسأل غيره، أنه يرى أنه عالم. هذا صعب وقل من يسلم منه، إلا من وفقه الله للرجوع للحق. وإلا فإنه يتعصب، غالب أنه يتعصب لجهله ويتعصب لنفسه، فيظل في جهله وفي ظلماته. هذا يسمونه الجهل المركب. لهذا يقول بعض الشعراء في هذه المسألة، وقال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أرحم، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار يقول أنا أحسن من اللي راس بن علي، لأننا جاهل بسيط، وأما اللي راس بن علي هذا الإنسان هذا فهو جاهل مركب، فلو أنصف الدهر كان هو المركوب وأنا الراكب. قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نسأل الله العافية. وهذا هو الغالب على البشر، خصوصا المتعالمين. المتعالمون هم جهلهم جهل مركب، لأنهم يجهلون الحكم ويجهلون أنهم لا يعرفون، بل يرون أنفسهم أنهم علماء. هذا المصيبة، ويجب على الإنسان أنه يشوف نفسه من أي قسمين. هنا واحد العالم بكل شيء لازم عنده شيء يعرف شيء يجهل شيء، وما أوتيكم من العلم إلا قليلا، ولكن يعرف قدر نفسه هذا على طريق النجاة. ولهذا الحكمة رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه على طريق النجاة، لكن المشكلة اللي ما يعرف قدر نفسه ويرى أنه أعلم الناس وأدنهم وأن الناس ما يعرفون إلى آخره، كما عليه بعض المتعالمين اليوم مصيبة عظيمة. هذا هو الجهل. أما العلم فهو أقسام ثلاثة ذكرها النار. القسم الأول علم التوحيد، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء والرحمن، هذا علم التوحيد، وهذا هو الأصل وهو المهم، فهو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. القسم الثاني علم بالأوامر والنواهي، الحلال والحرام والأحكام والأمر والنهي، قال والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني علم الأوامر والنواهي من الحلال والحرام في المعاملات وفي الأخلاق وفي جميع الأمور، هذا علم الأوامر والنواهي وهو الدين، هو الدين. والأول العقيدة. القسم الثالث علم اليوم الآخر، هو يوم القيامة وما يكون فيه من الحساب والميزان والسحر والصراط والجنة والنار، هذا هو القسم الثالث من أقسام العلم. وكل هذه الأقسام الثلاثة جاءت في القرآن والسنة، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا علم العقيدة وعلم الحلال والحرام والمعاملات والأنكحة. نعم. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. ما هذا قسم الرابع؟ هذا التقسيم حاصل، تقسيم هذا حاصل للأقسام. نعم. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. هذا هو القسم الأول، علم التوحيد. نعم. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاء، هذا قسم الثاني، الأمر والنهي الذي هو دينه، أي دين الله جل وعلا، الأوامر والنواهي من الحلال والحرام. والقسم الثالث جزاؤه يوم المعاد الثاني، علم اليوم الآخر وما يكون فيه حتى يستعد له الإنسان. نعم. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني. نعم. وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا القسم الثالث وهو علم اليوم الآخر، لأن الله بيّنه في القرآن، بيّن ما يكون من كل ما يكون بعد الموت، بيّنه الله سبحانه إلى أن يستقل أهل الجنة، الجنة وأهل النار في النار، كل بيّنه الله في كتابه وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى كأنك تعاين ترى ما يكون في هذا اليوم، من أجل أن تستعد له، تعمل له ولا تنسى. نعم. والكل في القرآن والسنن التي، الكل، كل الأقسام الثلاثة في القرآن والسنن، يعني الأحاديث. نعم. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهديان. المتحذلق هو الذي يدعي الحذق، المتحذلق هو الذي يدعي الحذق وهو ليس كذلك، فالذي يدعي شيئا ليس في الكتاب والسنة هذا متحذلق، لأنه لا يخرج شيء عن الكتاب والسنة من أمور الشرع وأمور الآخرة، لا يخرج شيء من أمور التوحيد وأمور الشرع وأمور اليوم الآخر، لا يأخذ شيء عنها من الكتاب والسنة، اللي يرى أن هناك شيء غير ما في الكتاب والسنة هذا متحرك، يدعي الحق وهو ليس كذلك. نعم. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن. قرره الله جل وعلا في كتابه ووضح وبين أتم كل الأقسام الثلاثة مقررة في كتاب والسنة. لكن يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى بصيرة. نعم. أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان. كذلك الله وضح والرسول وضح هذه الأقسام الثلاثة وفصلها، ولكن النقص عندنا نحن لا نتلقى ولا نتعلم ولا نتدبر ما في الكتاب والسنة حتى نعرف هذه الأقسام الثلاثة بالتفصيل. نعم. أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان. أو قلتم إيجاز هذه الأمور اختصارها، هذا موجود في الكتاب والسنة بأوجز عبارة، بأوجز عبارة وأخصر عبارة في الكتاب والسنة، ما فيه تكرار ولا فيه تطويل ولا فيه أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني. أو طالبتم ببيان المعنى، المعنى أيضا واضح لمن تدبر، ومن تدبر وأحضر قلبه المعنى واضح، إنما يخفى المعنى على الإنسان الذي لا يتدبر ولا يتفكر في كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أو قلتم نحن التراجم فاقصد المعنى بلا شطط ولا نقصان. أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. لما خرج عن الكتاب والسنة فإنه في غاية الإنكار والبطلان، والذي يدعي أن العلم التوحيد يعرف من غير الكتاب والسنة، أو أن الحلال والحرام يعرف من غير الكتاب والسنة، أو أن أمور الآخرة تعرف من غير الكتاب والسنة، هذا في غاية البطلان. نعم. أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان. نعم. القياس الأدلة عند الوصوليين على قسمين، قسم متفق عليه قسم مختلف فيه. قسم المتفق عليه الكتاب، والقسم الثاني السنة النبوية. القسم الأول الكتاب هو القرآن، القسم الثاني السنة النبوية، القسم الثالث الإجماع، إجماع أهل العلم. هذه الأمور متفق عليها لا يختلف بها أحد. الرابع القياس، وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا مختلف فيه الجمهور على أنه دليل يستدل به وهو الصحيح. الظاهرية ينكرون القياس، ولكن إنكارهم هذا ليس بصحيح. القياس دليل صحيح وله حدود في الكتاب والسنة كلام في العلم، لكن القياس له ضوابط، ما هو كل قياس يصير صحيح. قياس فاسد هذا لا اعتبار به، قياس صحيح هذا جمهور أهل العلم على القول به. هناك أيضا قول الصحابي واستصحاب الأصل والمصالح المرسلة وإلى آخره، أدلة مختلف فيها. نعم. أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان. هذا القياس الباطل، وهو القياس يسمونه القياس الفاسد، لأن القياس الصحيح له شروط، فإذا اختل شرط منها صار القياس فاسدا وباطلا كما ذكر ذلك الأصوليون في كتبه. نعم. وكلامنا فيه وليس كلامنا في أغره في غيره أعني القياس الثاني. وهو الباطل، كلامنا في رد القياس هو في هذا القياس الباطل. نعم. المختل. نعم. في غيره أعني القياس الثاني، ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأحيان. لا، القياس الصحيح الذي على وفق الضوابط هذا عليه جمهور الناس في سائر الأزمان، يعني عليه الجمهور، وإنما كره الظاهرية فقط. نعم. لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. نعم، لا يبقى، لا يستدل بالقياس إلا إذا لم يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإذا ما وجد دليل من هذه الثلاثة يصار إلى القياس. والإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس. الإمام أحمد مشهور على أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس. القياس يقولون مثل الميتة، إنما يحتاج إليه عند الضرورة فقط وبقدر الحاجة. والمراد بالضعيف عند الإمام أحمد ما يقابل الحسن، هو الضعيف الذي لا يحتج به، الضعيف الذي يقابل، أن قدامى المحدثين كالإمام أحمد يقسمون الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، وإنما جاء التقسيم الثالث متأخرا، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا متأخر. يقولون أول من قال به الإمام الترمذي رحمه الله، والأقدمون عندهم أن الحسن داخل الصحيح، الحسن داخل الصحيح، فيقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف فقط. مراد الإمام أحمد بالضعيف هو الضعيف الذي يقابل الحسن أو يقارب للحديث الحسن فقوي إسناده. هذا جواب الشافعي لأحمد، لله درك من إمام زماني. الشافعي الإمام محمد بن إدريس رحمه الله، والإمام الثالث من الأئمة الأربعة، وهو شيخ للإمام أحمد. عن الإمام أحمد تلقى عن الشافعي فقال له هذه المقالة، الشافعي قال لتلميذه الإمام أحمد هذه المقالة، إن القياس لا يحتاج إليه إلا عند الضرورة. نعم. والله ما اضطر العباد إليه في ما بينهم من حادث بزمان. يعني لو عمل بهذه القاعدة صار الاستدلال بالقياس قليلا جدا، لأن النصوص تغني أو الأدلة المتفق عليها تغني، لكن يصار إليه عند الضرورة مثل الميتة، إنما يأكلها المضطر. نعم. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، فما سكت عنه الوحي فإنه معفو عنه، فإنه معفو عنه. نعم. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. نعم. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. إذا عرفت الكتاب والسنة معرفة صحيحة لم تحتج إلى الآراء والأقوال والاجتهادات، تستغني بالكتاب والسنة ولا تقلد أحد. قال إنما يتحقق في المجتهد المطلق الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، أما من دون ذلك فإنه يرجح، إذا كان عنده استطاعة للترجيح يرجح بين أقوال أهل العلم ويأخذ ما يظهر له دليل. وأما العامي الذي ليس عنده علم أصلا فهذا يقلد أهل العلم، يسألهم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس على ثلاثة أقسام، القسم الأول المجتهد المطلق، فهذا يجب عليه أن يجتهد ولا يقلد أحد، وهذا ما ينطبق إلا على الأئمة، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة الذين أعطاهم الله مدرك الاجتهاد، عنده مؤهلات للاجتهاد، ومثل هؤلاء لا يجوز لهم أن يقلدوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقول عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. القسم الثاني العامي، العامي اللي ما عنده أصل من العلم، ما عنده شيء، هذا يسأل أهل العلم ويأخذ بما أفتوه به، بشرط أن يكون من سأله عالما وتقيا، عالما تقيا. القسم الثالث بين مين؟ لا هو بالمجتهد ولا هو بالعامي، يعني عنده شيء من العلم لكن ما يؤهل للاجتهاد، هذا عليه أن ينظر في أقوال العلماء ويأخذ بما ترجح لديه بالدليل، ترجح لديه بالدليل، فما ظهر له دليل فأخذ منه، وما لم يظهر له دليل فتركه. ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن. الاجتهاد يخطئ ويصيب، مقدرات الذهن للاجتهاد اعتمد عليه لأنه يخطئ ويصيب، لكن يقاس بالدليل. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تعلنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فالآراء ترد إلى الأدلة، ما شهد له الدليل أخذ به، وما خالف الدليل فإنه يرد ولو كان قائله من أجل العلماء ومن أكبر العلماء. ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، وهي التي فيها اعتراف الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان. الآراء مختلفة كثيرة، اجتهادات كثيرة، ولكن الحمد لله أن الله لم يكلنا إلى أقوال الناس وآراء الناس، وإنما وضع لنا ميزان نرجع إليه وهو الكتاب والسنة. نعم، فنرجع إلى الكتاب والسنة، نعلم الأقوال على الكتاب والسنة، فما وافق أخذنا به وما خالف تركنا. نعم. لكن هنا أمران لو تما لمح فجنا إليه فحبذ الأمران: جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان. هذا مرتبة المجتهد، مرتبة المجتهد المطلق، وهو الذي جمع النصوص من الكتاب والسنة كلها، جمعها وعرفها واستقراها، هذا الشيء. والشيء الثاني فهمها، جمعها وفهمها، هذا هو المجتهد المطلق، وهذا نادر، هذه المرتبة نادرة لا يحصل عليها إلا أكابر المجتهدين، الإلمام بالنصوص وفهمها على الوجه الصحيح. نعم. جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني. دلالة النصوص على قسمين: دلالة بالوضع ودلالة باللزوم. دلالة بالوضع يعني هل معنى هذا هو معنى، هو المعنى الذي وضع له هذا النص وضعا من الأصل. والقسم الثاني ما وضع له لكن يلزم اللي يسمونه دلالة اللزوم، ولازم الحق حق كما يقولون. نعم. ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان. عندهم أقسام الدلالة: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم. ثلاث أقسام أنواع الدلالة، ثلاثة: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم. فدلالة الشيء على تمام معناه هذه دلالة مطابقة، ودلالة الشيء على بعض معناه هذه دلالة تضمن، ودلالة الشيء على شيء خارج عن معناه هذه دلالة لزوم. نعم. فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصى من لوازمه وهذا واضح التبيان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان. من عرف الكتاب يعني فهم الكتاب فهم القرآن ويدخل في الكتاب السنة لأن من الكتاب فمن أعطي فهم الكتاب والسنة عرف الوجود كله لأن الله جل وعلا يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء لكن أفهام الناس تختلف وأما نفس الكتاب والسنة فهما شاملان لكل ما في الوجود وكل يأخذ من الكتاب والسنة على قدر فهمه الذي أعطاه الله منهم من يرزق فهما واسعا وحفظا متقنا ومنهم من هو دون ذلك كل على قدره كل على قدره كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها هذا مثل العلم العلم مثل المطر الذي ينزل من السماء وكل وادي يأخذ قدر مائه هناك وادي كبير يأخذ السيل يأخذ كمية من السيول كبيرة وادي كبير وهناك وادي صغير ما يأخذ شوي على قدر شعبة وهناك وادي متوسط يأخذ على قدر سالة أودية بقدرها فأفهام الناس كذلك أفهام العلماء منهم من عنده علم غزير هو مثل الوادي الكبير الذي يستوعب السيل الكبير يسيل يسيل براري يسيل ديار كاملة يسقيها هناك وادي صغير يجي شعبة من الشعاب هناك وادي متوسط بينهما وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. النصوص منها ما هو منها ما هو محكم ظاهر المعنى ما يحتاج إلى ما يحتاج إلى دليل ثاني يفسره ويوضحه هو واضح في نفسه هذا يسمى المحكم ومنها ما هو متشابه وهو ما فيه احتمالات ما فيه احتمالات يحتمل عدة معاني ولا يدرى أيها المراد فهذا يرجع إلى المحكم يفسره المحكم وهذه طريقة أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربي وأما أهل الزيغ فإنهم يقولون المتشابه ويتركون المحكم أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه يقولون المتشابه والعياذ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل فهؤلاء هلا مثل هؤلاء مثل الخوارج الذين أخذوا نصوص الوعيد فقط تركوا نصوص الوعيد كفروا الناس طبقوا عليهم نصوص الوعيد وتركوا النصوص التي فيها الوعد من الله بالمغفرة والرحمة قبول التوبة يقابلهم المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد تركوا نصوص الوعيد قالوا ما يكفر أحد ما يكفر أحد بعد إيمانه ولو فعل ما فعل وهذا أيضا غلط أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الأمرين جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد وفسروا بعضها ببعض قيدوا بعضها ببعض هؤلاء هم المهتدون الذين عملوا بالكتاب كله أما أولئك فأخذوا طرفا وتركوا الطرف الآخر فهم آمنوا ببعض الكتاب وتركوا البعض الآخر فظلوا بسبب ذلك هذا يحتاج إلى علم قصير أو أي واحد يستدل وهو ما تعلم قواعد الاستدلال والعرب ويستدل يقول أنا وجدت دليل خلاص أي دليل هذا يمكن أنه مقيد يمكن أنه منسوخ يمكن أنه مجمل يفسر دليل آخر ما هو تأخذ الدليل على طول دون أن تبحث هل هناك ما ينسخه هل هناك ما يقيده هل هناك ما يبينه؟ عود بهذا الأمر، هذا يحتاج إلى علم بصيرة. ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان. معرفة أسماء الله صفاته إنما تعرف من التلوث، فلا تعرف من العقل ولا من القياس ولا من كما يقولون العقائد توقيفية، توحيد علوم التوحيد توقيفية، ما يدخلها قياس ما يدخلها عقل، توقيفية، ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ولا نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله لك إلا، ولا نتدخل بأفهامنا وعقولنا في باب التوحيد توقيفي. نعم، العبادات توقيفية ما يشرع منها شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة، فإن أحدث شيء ليس عليه دليل فهو بدعة توقيفية. هناك أشياء توقيفية مثل التوحيد مثل العبادات، هذه توقيفية ما يدخل الاجتهاد. نعم. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن. البعث هو اليوم الآخر، هذا من علم الغيب لا يعرف بالعقل ولا يعرف أيضا لا يعرف إلا بالكتاب والسنة، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نتدخل في أمور الغيب بعقولنا أو بأفكارنا أو بتقاديرنا، إنما نتوقف مع الدليل بأمور الغيب، الأمور الغيبية في العذاب القبر ونعيمه مثل ما يكون يوم القيامة. لذلك تدخل ناس ظلوا مثل المعتزلة، تدخلوا في مسائل يوم الآخر فظلوا وخالفوا الكتاب والسنة، أنكروا عذاب القبر لأنهم لا يرون، وحكموا عقولهم قالوا حنا لو حفرنا الميت ما شفنا شيء، رأيناه كما وضحناه، ما تدرون عنها، هذا من علم الغيب، يكون الميت يعذب عذابا شديدا وأنتم ما تحسون بذلك، وقد يكون منعم في روضة من رياض الجنة وأنتم ما تحسون بذلك، يعني هذا من أمور الآخر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن. أمور البعث ما يقال فيها بالرأي، ما يقال فيها بالدليل بالكتاب والسنة، لأنها من علم الغيب. ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عياني. إذا قرأت ما ذكره الله في اليوم الآخر فأنك تشاهده، لكن تشاهده بقلبك، ما تشاهده بعينك الآن، لكن تشاهده بعينك في يوم القيامة، أما في الدنيا تشاهده بقلبك مما ذكره الله سبحانه وتعالى، لأنك توقن بهذه النصوص وتؤمن بها فتصبح كأنك تراها. وكذاك من يعرف حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان، يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان. الروح نفس يعني الروح، روح الإنسان سمى الروح سمى النفس، بل إطلاق النفس عليها أكثر، هذه موجودة بلا شك موجودة، لكن أنت تشوفها هل تراها ما ترى، هذه من علم الغيب، وهي موجودة مخلوقة أيضا، تقبر ترسل تنعم وتعذب، هي موجودة لكن ما تراها، لا يراها أحد إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. نعم. فإذا عرفت نفسك عرفت بقية الأمور. نعم. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. نعم. وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. نعم. أيضا أسماء الله وصفاته من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ندخل فيه بعقولنا وأفكارنا لا نتوصل من شيء. نعم. وهنا ثلاثة أوجه فقطا لها إن كنت ذا علم وذا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضدنا في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله. لا. يقول رحمه الله إن من ثلاثة أشياء: الضد والأولى والثالث الامتناع. والامتناع والامتناع. فمثلا ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم نقصا فالله أولى منه، ما ثبت للمخلوق من كمال ولا يستلزم نقصا فالله أولى به، وما ينزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزيه من المخلوق من النقائص والعيوب، وما يمتنع في حق المخلوق أيضا كذلك. نعم. وهنا ثلاثة أوجه فقطا لها إن كنت ذا علم وذا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان. ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم نقصا فإن الخالق أولى به، مثل المخلوق له سمع وله بصر وله ويتكلم، هذه صفات كمال. الذي لا يتكلم من الخلق هذا ناقص، الذي لا يتكلم من الخلق هذا ناقص، الذي ليس له بصر هذا أعمى، الذي لا يسمع هذا أصم. الله جل وعلا أولى أن ينزه عن هذه الأمور، وأولى أن تثبت له هذه الكمالات: السمع والبصر والكلام والإرادة والمحبة والرضا والغضب إلى آخره. نعم. فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه، أولى بالتنزيه عنه. نعم. فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني. فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. الوحيان الكتاب والسنة كاملاً كاملاً لا بلا شك، ولكن لا بد من شروط تتوفر بالإنسان حتى يكتفي بالوحي، لازم تتوفر بالإنسان شروط حتى يكتفي بالوحيين. انتبهوا له، هما في نفسهما كاملا بلا شك، هذا ما في شك، كلام الله وكلام رسوله كاملان، ولكن المخلوق نفسه هو الذي يحتاج إلى أن يتوفر فيه شروط حتى يستفيد من الوحيين. نعم. وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني. تجريد التلقي عنهما هذا أول شرط، لا تتلقى إلا من الكتاب والسنة، لا تتلقى من أقوال الناس، قال فلان أتى فلان، لا تتلقى العلم عن أقوال الناس، وإنما تتجرد للتلقي من الوحيين، هذا أول شرط. وكذا كما شروط بخلع قيودهم فقيودهم غل إلى الأذقان. قيود التي يضعونها هذه تعوق عن فهم الكتاب والسنة، يقولون ما يفهم القرآن إلا من عمل كذا واتصف بكذا من عندهم، قيود وضعوها هم من عندهم، هذه تعوض الناس عن الكتاب والسنة. وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان. قواعد المنطق وقواعد علم الكلام هذه لا تلتفت إليها، إذا كنت تريد الاستفادة من الكتاب والسنة فاخلع قواعد المنطق ولا تلتفت إليها ولا تعتبرها شيئا، لأنها من صنع البشر وليست من كلام الخالق سبحانه وتعالى. فرفضها رفضا تاما إن كنت تريد الاستفادة من الوحي. وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان بالرد والإبطال، لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان. ذلك يشترط الاستفادة من الوحيين ألا تقدم عليهما شيئا من الأقوال، أقوال الناس، أقوال الشيوخ، أقوال العلماء، فتقدم الوحيين دائما وأبدا، وإنما تأخذ من أقوال العلماء ما وافق الوحيين. لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان. هذه عراقيل، هذه وضعوها عراقيل أشغلت الناس وصدتهم عن فهم الكتاب والسنة. لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك ثواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. تركت النصوص وأخذ بأقوال الناس، حصل الخلل بالأمة من هذه الناحية، تروح الأقوال الرجال وتترك النصوص. الآن لبث لهم هذا الشرك، دعاء الأموات والاستعاذة به هذا في الكتاب والسنة، قالوا لا، لكن هذا عليه العلماء علماءهم، وهذا درج عليه الناس، لو كان شركا ما تركوه ولا سكتوا عنه. هذه المصيبة، تقدموا ما عليه الناس وما يفتي به علماء الضلال، قدموه على واضح القرآن، صريح القرآن، لأنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله إلى آخره. فإذا قلت لهم القرآن جاء بإنكار الشرك وإنكار أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله وأن يعبد غير الله، قالوا لا، هذا لو كان باطل ما صار عليه الناس ولا صار عليه علماءهم ولا إلى آخره. هذا المصيبة. وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. يقرأون في الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا سلموا قاموا يطوفون بالقبر. وين القرآن؟ يقرؤونه في الصلاة يسمعون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، ثم إذا سلم قاموا يطوفون ويستجدون بالبيت. وين راح القرآن؟ هذه المشكلة الآن، كما يقول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول، البعير يموت عطش والماء على ظهره. هذا لم يحفظون القرآن ويرتلونه ولكن ما يعملون، فلا يلتفتون إلى ما يقول، ما يسألون ايش معنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، ما يسألون عن هذا، إنما مجرد خلاوة فقط، تحسين صوت، ولا يسألون عن معنى الآية ومدلول الآية. يقولون لا إله إلا الله، ما يشرحون لا إله إلا الله وش معناها وش المقصود منها. هذا المشكلة الآن، مشكلة الناس اليوم هو عدم عدم التدبر وعدم الفهم عن الله ورسوله والمشي على العوائد والمشي على أقوال الناس التي ليس عليها دليل، هذه هي الآفة التي أضلت كثيرا من الأمة الآن. وتضمن التخصيص ما عمت هو التعميم للمخصوص بالأعيان. وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. لا، ما يأخذون من النصوص إلا ما يرون أنه يوافق هواهم، يوافق مذهبهم، يرون أنه كذلك وهم لا يوافق، لكن هم يرون هذا، فما رأوا يعني طراء آلهم أنه يوافقهم أخذوا به، وما خالف ما هم عليه نبذوه. ترى علماءنا أعرف، علماءنا أعرف بالقرآن والسنة. لا. وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. وتعطلت من أجلها والله أعداد من أجل الآراء، آراء الناس، أخذوا بالآراء وعطلوا النصوص. وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. واضحة المعنى صريحة، لكن ما يعملون بها، عطلوها. وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. صاروا يقيدون المطلق ويطلقون المقيد من أهوائهم بدون أدلة، من الكتاب والسنة. وتضمن التخصيص ما عمت هو التعميم للمخصوص بالأعيان. لا يقيد المطلق إلا بدليل، ولا يخصص العام إلا بدليل، لابد من دليل من كلام الله وكلام رسوله. أما أنه يخصص بأفعال الناس أو قيد بأفعال الناس، هذا باطل، هذا أمر باطل. نعم. وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان. نعم، تضمنت هذه الآراء تفريق ما جمع الله، تفريق ما جمع الله سبحانه وتعالى، تشتيت النصوص. نعم. وتضمن التضييق ما قد وسعت هو عكسه فلتنظر الأمران. العكس، الواسع ضيقوه والضيق وسعوه، عكس النصوص. لا. وتضمن التحليل ما قد حرمت هو عكسه فلتنظر النوعان. لا، النصوص حرمت الربا، حرمت الميسر اللي هو الغنم، الآن في من يفتي بحل الفوائد الربوية ويفتي بالميسر ويسميه مسابقات، جوائز مسابقات غير الاسم، حرمت الرشوة صاروا يسمونها غير اسمها، يسمونها هدية، يسمونها يعني حب أتعاب أو ما يشبه ذلك، صداقة، حرمت أشياء كثيرة استباحوها سموها غير الخمر، حرمتها سموها غير اسمها واستحلوها، كما جاء أنه في آخر الزمان تسمى الخمر بغير اسمها، يسمونها الروحي، الشراب الروحي، وكذا وكذا. لا. سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني. وتضمن التحليل ما قد حرمت هو عكسه فلتنظر النوعان. تحليل ما حرمت وتحريم ما حلت، وسكتت عليه النصوص، حلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، كما فعل الرهبان الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية قال يحرمون ما أحل الله فيطيعونه ويحلون ما حرم الله فيطيعون، اتخذوهم أربابا. لا. سكتت وكان سكوتها النصوص، إذا سكتت عن شيء فهو مباح، يجي واحد يقول لا هذا حرام والنصوص ساكت عنه، هذا عكس ما شرعه الله سبحانه، وما سكت عنه فهو عفو. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. لا سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني. لا وتضمن قواعدهم ما تسكت عن هذا الشيء والنصوص سكتت عنه. لا وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران. وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه إلا شرطا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. الشروط يرجع بها إلى الكتاب والسنة، التي الشروط التي يضعها الخلق لا تقبل على طول إنما ترجع بها إلى الكتاب والسنة. لا شروط في البيع، شروط في الإيجار، شروط في كذا، لا شروط في النكاح. لا وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان. تضمنت هذه الآراء والقواعد موانع وضعوها لم تكن ممنوعة في الشرع، فعملوا بقواعدهم ومنعوها وهي الشرع ما منعها. لا إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان. عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان، ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان، إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان. هذه عبدتهم هذه عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان، ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. هذه القواعد ما جاءت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لأن السلف الصالح يمشون على الكتاب والسنة، وإنما هذه القواعد العقلية إنما حدثت بعد القرون المفضلة، أي قول فلان وقول علان. السلف ما كانوا يعبؤون بها التالي، عندما يرجعون الكتاب والسنة. والدين يسر ولله الحمد، سهل وليس فيه حرج، لكن ليس معناه أنه استباحة لما حرم الله أو تحريم لما أحل الله أو منع لما أباحه الله سبحانه وتعالى. ما أسسوا إلا اتباع نبيهم عن السلف الصالح. السلف الصالح ما عندهم أشياء وضعوها تخالف الكتاب والسنة. ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان، بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن. ابن عباس رضي الله عنه كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمنعان من العمرة في أشهر الحج، تغير ابن عباس رضي الله عنه قال أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وذكر عمر ما منعوا إلا العمرة منع، ما قالوا ما يجوز، بس يقولون علشان أن الناس يعتبرون في غير أشهر الحج ولا يهجر البيت، عشان ما يهجر البيت في عمرة في غير أشهر الحج، لأنهم إذا اعتبروا في أشهر الحج ربما ما يحصل عمار فيما بعد ذلك ويعطل البيت من الزوار. لا أنكر عليهم ابن عباس هذا الإنكار، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، رسول أمر بفسخ الحج إلى العمرة، وتقول قال أبو بكر وعمر، لأنه ما لا يرى ينقص الحج إلى العمرة رضي الله عنه، هذا رأي مرجوح ما في شك. بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن، أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان. والله لو كانت أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذو لب ما دل ذا لب وذا عرفان. يعني تناقضها واختلافها يدل على بطلان هذه الآراء وهذه القواعد، يدل العاقل على أنها باطلة، لأنها لو كانت حقا ما تناقضت ولا اختلفت، لأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، ولو كان من عند غير الله فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان. لا يمكن أن تنتقض ولا يمكن أن تختلف، ولو فلا يتقبلون القرآن، ولو كان من عند غير الله فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن والسنة لا يختلفان أبدا إلى أن تقوم الساعة. في ناس يقولون النصوص هذه في وقت مضى وجدت أمور، جدت أمور لا بد من النظر فيها. نقول نعم النظر فيها واجب، لكن تعرض على الكتاب والسنة، تعرض على يقولون لها الكتاب والسنة هذا الزمان المضى، معناه أن الكتاب والسنة ما هو ليس شاملين لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، لا يكون كاملا إلا إذا كان مستوعبا لجميع ما يجد من المشاكل إلى أن تقوم الساعة. نقول لا، يعني في وقت مضى الناس اليوم تثقفوا وتعلموا وخرجوا من هذه الأمور، هذا كفر والعياذ بالله، لو أنهم يعقلون ما يقولون. ودول العبادة محرم وقت نزول القرآن، وكان يستغلون الضعف استغلالي، واليوم صار المسألة تجاري، وهو تجاري واقتصادي، يقوم عليه اقتصاد العالم يقولون، وهو مثل اللي كان وقت نزول القرآن. بعد هذا إن القرآن قاصر وليس شاملا لمعاملات الناس إلى أن تقوم الساعة. نعم. والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان، شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان. نعم، هذه آراء الناس مثل الزجاج إذا سقط على حصى على مروة صفوان كسر. ولهذا يقول الشاعر حجج كالزجاج، حجج تهافت كالزجاج وكل منها كاسر مكسور. ما بنيت على شيء. الزجاج اذا ضربت بعضه بعض تكسر، او ضربته بحصاة انكسر. والله لا يرضى بها ذو همة عليا أطالب الزجاج، لأنها براقة ويظهر للي يقراها ويسمعها أنها صحيحة مزوقة. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فهم يزخرفونها تصبح مثل الزجاج براقة، لكن أدنات شيء يكسر، الزجاج أدنات شيء يكسر. يعني والله لا يرضى بها ذو همة عليا أطالبة لهذا الشان. لا يرضى بأقوال هؤلاء وقواعدهم بل له همة في فهم الكتاب والسنة، ولا يعدل بالكتاب والسنة شيئا. المسلم لا يعدل بالكتاب والسنة شيئا من آراء الناس وأقوال الناس. نعم. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان، فالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النما فتراه ذا نقصان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة فيها هل هناك درس غدا بعد صلاة الفجر؟ لا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم في توكيل النساء القويات للرجال في الرمي عند شدة الزحام؟ لا بأس إذا كان في شدة زحام فالمرأة فوق ما تستطيع دخول في الزحام، عليها خطأ. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم بهذا الدعاء: اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، وهل هو من الاعتداء في الدعاء، وهل ينكر على من قال ذلك؟ لا أعرف ما يمنع من هذا الدعاء على الأعداء، لا أعرف ما يمنع منه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: بعض العلماء يحلون الدش، فهل ننكر عليهم أم نقول أن هذا من اجتهادهم؟ وجزاكم الله خيرا. مسألة إما في الدش بحداته حديد وأسلاك صناع، لكن ينظر ما يجلب وما يستعمل وما يستخدم، لا يجلب إلا الشر ولا يستخدم إلا للإباحية والشر، ويجيب القنوات والفضائية تعبانة من جميع أقطار العالم، يجيب العهر والفجور واللواط والزنا والسرقة من هذه، فإذا كان لا يثمر إلا هذه الثمرات الخبيثة فهو محرم، ولا ينظر إلى من طالبه البحث. إن كانوا يتجاهل هذه البغاء تجاهلها هذا زائر والعياذ بالله، ولا عبرة بقول. وإن كان ما يعرفها هو جاهل، والجاهل لا يغلبه، هو لا يحمل، ما يكون جاهلا بالمضار التي في الدش، والجاهل لا يعرفها، وإن كان يعرفها وأباحها هو زنديق والعياذ بالله، يحل ما حرم الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل متابعة غير الله في التشريع داخل في الشرك في الطاعة الذي نص عليه العلماء؟ لا داخل، وإذا قاتلوه إنكم لمشركون. فالجاهلية يبيحون البيت والله حرمه، فمن أطاع الجاهلية واستباح البيت فإنه مشرك، جعل الله شريكا في التحليل والتحريم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: هل يلزم أخذ اللقطة؟ لا يلزم، إلا من يقول يستحب لمن يثق من نفسه يقوم بأحكامها الشرعية، إذا وثق من نفسه الأمانة عليها وأنه يقوم بالأحكام الشرعية فإنه يباح له أخذها أو يستحب له أخذها. أما من لا يثق من نفسه الأمانة أو ما يلتزم بالأحكام الشرعية فلا يجوز له أخذها، اتركها في مكانها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما توجيهكم للخاطب للمرأة من طلاب العلم والمسائل الدقيقة التي تؤخذ في الحسبان في هذه المسألة؟ يقول عفى الله عنك صاحب الفضيلة: ما توجيهكم للخاطب للمرأة من طلاب العلم والمسائل الدقيقة التي تؤخذ في الحسبان في هذه المسألة؟ قال في العلم وغيره، كل مسلم إذا أراد يخطب امرأة يتأكد من واقعها ودينها، وفي صلى الله عليه وسلم يقول: انظر بذات الدين كلمة يداك، ولا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه ورغبه فيها، لا بأس أنه ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها أو يتركها، أو إذا رآها لا تصلح يتركها، يباح له النظر إليها بحضور وليها، حضور وليها، أو يترصد لها في مكان وهي لا تدري وينظر منها ما يراقبه من وجهها وكفيها. وعليه بالاعتبار الأول أن يختار ذات الدين، ذات الدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل عليين من درجات الجنة؟ هي أعلى، عليين أعلى درجات الجنة، أعلى درجات الجنة. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يوجد شخص يتوسط للموظفين الحكوميين بنقلهم ويأخذ مبلغا معينا، هل هذا جائز؟ إن كان هو موظف هل يشرب، إن كان موظف هل يشرب، إن كان معقد ما بال وظيفة فإننا هو معقد عقد المعاملات لأصحابنا ولا يتواقى مع الموظفين، لأن بعضهم يتواقى مع الموظفين وياخذ المبلغ ويتقاسم هو وياه، هذا رشوة ما يجوز. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكرت في درس سابق أن المشركين يعتقدون أن معبوداتهم أنها تنفعهم وتضرهم، ولكن الآيات دلت على أنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم، كما قال تعالى عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فما وجه الجمع بين هذا وهذا؟ قريب الشفاعة على قولنا يقولون أنها تنفعهم بالشفاعة، فتنفعهم بتقريبهم من الله، يعتقدون أنها تنفعهم وأنها تضرهم، بحيث أنه إذا لم يدعو القبر ولم ينظر له أنه يقتل ولدها وأنه يصيبه بمرض أو يخوفونك بالذين من دونه، يخوفونهم بأنه تضرهم الأصنام والأضرحة، يعتقدون فيها لو كانوا يعتقدون انها تنفع ما اعبدوا. نعم، واعتقد عفى الله عنك انها تنفع تضر بذاتها، ما يكون شرك في الربوبيه وشرك على كل حال، شرك في العباده دعاء والاستغاثه وشرك في الربوبيه اذا اعتقد بها التصرف. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، الطواف في الصفح في سطح الحرم هل فيه خلاف بين العلماء حتى لو لم يكن فيه زحام أو كان في الصحن زحام خفيف؟ أرجو التوضيح من ناحية الأفضلية، فهل هناك فرق؟ والله الطواف في الأرض إذا أمكن هو أفضل، ما في شيء، إنما الطواف في الهواء يعني في الصرف هذا فيه خلاف بين العلماء ولا يحتاج إليه إلا عند الضرورة، فاضطر الإنسان في طوف الصحن يطوف دفعا للحرج، أما إذا لم ينطق فإنه يقوف في الأرض خروجا من الخلاف، يعني دي من العلماء من لا يرى طواف الصف خروج من الخلاف، لكن إذا اضطر إلى هذا الضرورة لها حكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، الشروط في النكاح لو شرطت المرأة أن تكون العصمة بيدها لما وافق الزوج، فهل هذا الشرط باطل أم صحيح؟ لا، الطلاق حق للزوج، فإذا وكلها تطلق نفسها جاز له ذلك، يجوز يوكل من يطلق زوجته إما امرأة وإما نفس الزوجة، أو يجوز أنه يوكل فيه، يعني حق له يباشره أو يوكل من يروه عنه بذلك. أما شرط أن تكون العصمة لها عند العقد ابتداء هذا ما أرى منه، لأن هذا يمرد المرأة على الرجل، وهذا وسيلة إلى أن تجعل العصمة مطلقا ولو لم تشتري يدري. الآن في محاولات في بعض الدول مع الأسف التي تنتسب للإسلام أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة، هذا مضاد لحكم الله سبحانه وتعالى، مضاد لما شرع الله عز وجل. نعم. وإذا اشترطت عفى الله عنك أن لا يتزوج عليها، شرط صحيح؟ شرط صحيح، لكن لا يمكنه من الزواج، يتزوج يكون لها خيار هي بعد ذلك، إذا تزوج عليها يكون لها خيار أنها تبقى أو تخسر، لكن هو ما يحرم عليه الزواج. أحسن الله إليك. صلى الله إليك صاحب الفضيلة، هل يلزم المسلم اتباع أحد المذاهب الأربعة، وهل يسعه الخروج عنها في مسألة من المسائل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. العام يلزمه أنه يتبع أحد المذاهب الأربعة أو غيرها من المذاهب الصحيحة، يسأل العالم ويأخذ بقوله، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أما المتمكن واللي عنده معرفة ويتحرى الدليل، تحرى القول الذي يدل عليه الدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إمام مسجد يرغب التبكير في الحضور قبل الأذان أو بعده مباشرة، ولكن أفيد بأن هناك فتوى لأحد العلماء أن تبكير الإمام في الحضور للمسجد خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يحضر إلا عند الإقامة، فهل هذا القول صحيح؟ هذا ما هو صحيح. الإمام بالخيار إن شاء يجي يمثل ويجلس في المسجد إلى الإقامة، وإن شاء صلي في بيته ويجلس في بيته ويأتي عند الإمام. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع لله الحمد. إلا يوم الجمعة فالأحسن له يبقى في بيته أو في مكان خارج المسجد حتى يجي وقت الظهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان العلماء يفعلون هذا في الجمعة. أما بقية الفرائض إن شاء يأتي ويجلس في المسجد، وإن شاء أنه يجلس في بيته إلى التاسع اللقاء. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: أنا موظف حكومي، ويوجد لدينا مكتبة في العمل، ويوجد فيها كتب لأهل البدع والضلال، وعندي الإبلاغ عنها لم تزل. ما هو الحل في هذه الكتب، علما بأنها لا تمس العقيدة، وهل في إتلافها إثم؟ جزاكم الله خيرا. إن كانت هذه الكتب في متناول الجهال ومتناول كل أحد هذا أمر لا يجوز. أما إن كانت في متناول طلبة العلم والباحثين عند الحاجة إليها يرجعون إليها ويعرفون ما فيها ولا مانع. كتب على قسمين: كتب صحيحة لا ليس عليها مآخذ هذه لا مانع تكون بأيدي طلبة العلم بأيدي المبتدئين وتكون معروضة لمن يستفيد. أما الكتب اللي فيها أخطاء وفيها مخالفات هذه ما يسمونها كتب محدودة الاطلاع، تجعل في مكان خاص يرجع إليها أهل الاختصاص فقط. لا يسوغ إتلافها طبعا. يتلفها اللي يملك من رأى منكم منكرا يغيره به إذا كان يملك الإتلاف ولا يترتب عليه غرض. أما اللي ما يملك ولا ما يفايد لكن يبين ينصح، فإن لم يستطع باللسان ينصح أن هذه الكتب ما تصلح وينبغي إبعادها عن تناول الناس لئلا يقتربوا بها. ينصح مدير المكان أو مدير المكتب أو المسؤول ينصح بإبعادها، على الأقل يبعدها عن تناول عامة المطالعين، يجعلها في مكان خاص. نعم. أحسن الله إليكم.